كلام النهاردة في موضوع أو الانتقاد دور على الأصل معلق صوتي محترف ويعلم أن الحكاية أنا بصوتي إسلام عادل. قضية الخادمة المثالية لأجاثا كريستي بصوت إسلام عادل. أتسمحين لي بحديث معك للحظة يا سيدتي؟ ربما بدا هذا الطلب ضربا من السخافة، لأن إدنا خادمة الآنسة ماربل الصغيرة كانت تتحدث بالفعل مع سيدتها في هذه اللحظة. ومع هذا ردت الآنسة ماربل مشجعة لخادمتها مدركة المفارقة: بالطبع يا إدنا، ادخلي وأغلق الباب خلفك، ماذا تريدين؟ على الفور أغلقت إدنا الباب ودخلت الحجرة وهي تطوي طرف مئزرها بين أصابعها، ثم ازدردت لعابها مرة أو مرتين. فقالت الآنسة ماربل لتحثها على الحديث: ماذا لديك يا إدنا؟ إن الأمر يتعلق بابنة عمي جلاديس. فردت الآنسة ماربل في دهشة وقد شطح خيالها نحو الظن السيء قائلة: أو ماذا بها؟ هل وقعت في مأزق؟ فأسرعت إدنا لتطمئنها قائلة: كلا كلا يا سيدتي، ليس الأمر من هذا القبيل، كما أن جلاديس ليست هكذا، ولكنها غاضبة حزينة، فقد فقدت وظيفتها. يؤسفني أن أسمع هذا، لقد كانت تعمل لدى الآنسة سكينر في أولد هول، أليس كذلك؟ نعم يا سيدتي، تماما كما تقولين، ولذلك فإن جلاديس حزينة في واقع الأمر للغاية. لقد غيرت جلاديس أماكن عملها كثيرا مؤخرا، أليس كذلك؟ نعم يا سيدتي، إنها دائما ما تغير أماكن عملها، ولم يحدث أن شعرت باستقرار حقيقي في مكان ما، ولكنها دائما ما تعلم مخدوميها بالرحيل قبل أن تتركهم. فتساءلت الآنسة ماربل قائلة: ولكن العكس ما هو حدث هذه المرة، أليس كذلك؟ نعم يا سيدتي، وهو ما أحزن جلاديس للغاية. بدت الآنسة ماربل مندهشة بعض الشيء وهي تتذكر جلاديس التي كانت تأتي إلى المطبخ في أيام عطلتها لتحتسي الشاي. لقد كانت فتاة جريئة مرحة ورزينة. واستطردت إدنا قائلة: إنما أحزنها هي الطريقة التي تركت بها العمل، إنها حزينة من نظرة الآنسة سكينر للأمر. فتساءلت الآنسة ماربل على الفور: وكيف كانت الآنسة سكينر ترى الأمر؟ حينئذ تأهبت إدنا لتحكي نشرة أخبارها: لقد أصيبت جلاديس بصدمة عنيفة لم تتعرض لها من قبل يا سيدتي، فقد فقد أحد دبابيس الزينة الخاصة بالآنسة إيملي، وعلى إثر هذا حدثت ضجة كبيرة ليس لها مثيل. وكما تعلمين يا سيدتي، فإن حدوث أمر كهذا هو شيء مزعج للغاية، وعلى أي حال فقد اشتركت جلاديس في البحث عن الدبوس في كل مكان، وقالت الآنسة لافينيا بأنها سوف تبلغ الشرطة، ولكنها تراجعت حينما تم العثور عليه بمؤخرة أحد أدراج الخزينة، وجلاديس حمدت الله لهذا. في اليوم التالي مباشرة كسر أحد الأطباق، فاستشاطت الآنسة لافينيا غضبا وأمرت جلاديس بأن تترك المنزل في نهاية الشهر. وقد شعرت جلاديس بأن الأمر لا يتعلق بالطبق، وإنما اتخذت الآنسة لافينيا ذلك ذريعة لطردها، وأنها على يقين من أن الأمر يتعلق بدبوس الزينة، فهم يعتقدون بأنها قد أرجعت الدبوس عندما سمعت باستدعاء الشرطة. ولكن من المستحيل أن تفعل جلاديس هذا، والآن فهي تخشى أن يشاع الأمر وتتلطخ سمعتها، وأنت تعلمين يا سيدتي قدر وأهمية السمعة لدى الفتاة. فأومأت الآنسة ماربل برأسها، وعلى الرغم من أنه لم يكن يروق لها تبجح وغرور جلاديس، إلا أنها كانت على يقين إلى حد ما من أمانة الفتاة وأنها قد انزعجت من الحادثة. فقالت إدنا بحزن: أليس بمقدورك أن تفعلي شيئا حيال هذا الأمر يا سيدتي؟ إن جلاديس حزينة للغاية. فردت الآنسة ماربل بحدة قائلة: أخبريها ألا تكون سخيفة، وإذا لم تكن قد أخذت الدبوس وأنا متأكدة من ذلك فليس لديها إذن مبرر لقلقها. فردت إدنا بكآبة قائلة: ولكن الشائعات ستنتشر. فردت الآنسة ماربل قائلة: سأمر بعد الظهر وأتحدث مع آل سكينر. فشكرتها إدنا. كان منزل أولد هول أحد المنازل الكبيرة ذات الطراز الفيكتوري المحاط بالأشجار الكثيفة، وكان قد أعلن عنه أنه لا يؤجر ولا يباع، ولكن أحد المضاربين المغامرين قام بتقسيمه إلى 4 شقق مزودة بنظام مركزي للماء الساخن على أن يتم الانتفاع بالأرض المحاطة به فيما بين السكان. وقد لقت هذه التجربة قبولا ورضا، وبالشقة الأولى كانت تسكن امرأة عجوز ثرية غريبة الأطوار ومعها خادمتها، وقد كانت هذه العجوز مولعة بنثر الحب للطيور كل يوم. وفي الشقة الثانية كان يسكن أحد القضاة الهنود المتقاعدين ومعه زوجته. أما الشقة الثالثة ففيها زوجان حديثا الزواج، وتم تسكين الشقة الرابعة منذ 2 شهر فقط لآنستين تحملان اسم سكينر. ولأنه لم يكن هناك شيء مشترك بين سكان الشقق الأربع، فلم تكن هناك أيضا علاقات متبادلة فيما بينهم، ويقال إن مالك العقاري كان مسرورا بذلك، فقد كان يخشى من نشأة الصداقات وما يليها من قدوم الأغراب ومن ثم الشكاوي المتتالية. وعلى الرغم من أن الآنسة ماربل لم تكن تعرف أحدا منهم بعينه جيدا، إلا أنها قد تعرفت على جميع السكان، وكانت الآنسة لافينيا سكينر هي العضو العامل بهذه الأسرة. أما أختها الأصغر الآنسة إيميلي فقد كانت تقضي معظم وقتها طريحة الفراش، وهي تعاني من أمراض متنوعة، غير أن سكان سانت ماري ميد كانوا يرون هذه الأمراض أمراضا تخيلية إلى حد كبير، ولم يكن هناك سوى الآنسة لافينيا التي كانت تصدقها بقوة وتقدر كل ما تعانيه أختها. ومن ثم فقد كانت تجوب القرية بحثا عن أشياء تتوق إليها أختها فجأة. كان سكان سانت ماري ماد يرون أن لو كان بالآنسة إيملي بالفعل نصف ما تقوله لكان عليها أن تذهب للفحص عند الدكتور هايدك منذ وقت طويل، ولكن الآنسة إيميلي حينما شعرت بذلك أغلقت عينيها في سمو وترفع وهمهمت قائلة إن حالتها ليست بالحالة السهلة، فقد حار فيها أفضل الأخصائيين في لندن، ولكن رجلا رائعا قد وضعها تحت برنامج علاجي مكثف، وهي تأمل أن تتحسن حالتها الصحية إثر هذا النظام العلاجي، وإن حالتها لا يفهمها مجرد طبيب ممارس عام. قالت الآنسة هارتنل بصوتها الجهوري: أرى أنها قد تصرفت بحكمة حينما رفضت الذهاب إلى الدكتور هايدك، والذي ما كان سيزيد على أن يقول لها بطريقته المرحة أنها لا تعاني من شيء وأن عليها أن تنهض ولا تحدث حولها جلبة. وبهذه الحالة استمرت الآنسة إيميلي طريحة الفراش ومن حولها علب الحبوب الصغيرة والغريبة، وترفض أن تتناول تقريبا كل ما يعد لها من طعام، وتطلب شيئا ما يكون في العادة صعبا عزيز المنال. فتحت جلاديس الباب للآنسة ماربل. كانت جلاديس تبدو كئيبة أكثر مما ظنت الآنسة ماربل، ونهضت الآنسة لافينيا لتستقبل الآنسة ماربل بحجرة الجلوس التي كانت تمثل ربع مساحة حجرة الاستقبال فيما مضى، فقد قسمت لتضم حجرة طعام وحجرة الاستقبال وحماما ودولابا لخادمة المنزل. كانت لافينيا سكينر امرأة هزيلة نحيلة في العقد الخامس من عمرها، كان لها صوت أجش وأسلوب فظ جاف. قالت: مرحبا، لقد سررنا بلقائك، إن المسكينة إيملي طريحة الفراش بالداخل وحالتها سيئة اليوم، وإنني لا آمل أن تتمكني من رؤيتها، فسوف يبهجها هذا كثيرا، ولكنها تغيب عن وعيها ولا تشعر بأحد، فالمسكينة مريضة للغاية. تعاملت الآنسة ماربل بلباقة، ولأن موضوع الخدم كان يمثل الجانب الأساسي في المحادثات بقرية سانت ماري ماد، فلم تكن هناك صعوبة في أن تجري المحادثة في هذا السياق. فقالت الآنسة ماربل بأنها قد سمعت برحيل تلك الفتاة الجميلة جلاديس هولمز، فأومأت الآنسة لافينيا برأسها قائلة: بعد أسبوع من الأربعاء القادم، إنها تكسر الأشياء ولا أستطيع أن أتحمل ذلك. فتنهدت الآنسة ماربل وقالت إننا يجب أن نتحمل ونصبر، فقد كان من الصعب بمكان أن نحصل على خادمات بالريف، فهل الآنسة سكينر تعتقد حقا أنه من الحكمة أن تتخلى عن جلاديس؟ أقرت الآنسة لافينيا بذلك قائلة: أعرف أنه من الصعب الحصول على خادمات، فحتى الآن لم تستطع عائلة ديفيرو الحصول على خادمة، ودائما ما يتشاجران. إنهما كذلك يستمعان إلى موسيقى الجاز طوال الليل، كما أنهما يتناولان الوجبات في أي وقت. إن تلك الفتاة لا تعرف شيئا من أمور تدبير المنزل، وإنني لا أشعر بالشفقة على زوجها. ومنذ وقت ليس ببعيد فقدت عائلة لاركينز خادمتهم، ومن المؤكد أن السبب وراء ذلك هو القاضي الهندي بمزاجه المتقلب، فدائما ما يطلب أشياء غريبة حتى في السادسة صباحا. كما أن سيدة لاركينز هي الأخرى دائما ما تحدث جلبة، وعلى الرغم من أن جانيت خادمة السيدة كارميكال يقال عنها إنها رزينة، إلا أنني أرى أنها امرأة مشاكسة للغاية ودائما ما تضايق السيدة العجوز. ألا تعتقدين إذن أنك يجب أن تعيد النظر في قرارك بشأن غلاديس؟ إنها فتاة جيدة، فأنا أعرف أسرتها، فهي أسرة أمينة ورفيعة المقام. فهزت الآنسة لافينيا رأسها وقالت بجدية: إن لدي أسبابي التي تدفعني إلى ذلك. فهمهمت الآنسة مار بالقائلة: لقد فقدت أحد دبابيس الزينة، إنني أرى أنه... ومن أخبرك بهذا؟ أظن أنها هي التي أخبرتك. دعيني أقول لك بصراحة، إنني شبه متيقنة من أنها أخذتها ثم شعرت بالخوف بعد ذلك فأرجعتها، ولكن بالطبع لا يمكن للمرء أن يدعي شيئا إلا إذا تيقن منه. ثم غيرت موضوع الحديث قائلة: تعالي لتري الآنسة إيملي، فأنا متأكدة من أن هذا سيجعلها تتحسن. وبهدوء تبعت الآنسة ماربل لافينيا التي قرعت أحد الأبواب ففتح، وأدخلت ضيفتها في أفضل غرف الشقة. وكانت هذه الغرفة ذات ضوء خافت، فقد شدت ستائر نوافذها بعض الشيء لتحجب الضوء. وبالغرفة كانت الآنسة إيميلي راقدة في فراشها وتبدو مستمتعة بضوء الحجرة الخافت ومعاناتها المعروفة. كانت تبدو في ضوء الحجرة الخافت مخلوقة نحيلة هزيلة بشعرها الأصفر الضارب إلى اللون الرمادي، والذي بدا ملفوفا حول رأسها بشكل مجعد غير مرتب وكأنه عش طير لا يدعو حتى صاحبه لأن يفخر به. كانت الحجرة معبقة بمزيج من رائحة عطر قوي ومخبوزات فاسدة والكافور. وبعين نصف مغلقة وبصوت رفيع واهن أوضحت الآنسة إيملي أنها تمر بيوم سيء، وأخذت تهذي وتقول: إن أسوأ ما في المرض أن يشعر المرء بأنه يمثل عبئا على الآخرين من حوله. إن لافينيا تعاملني بشكل جيد للغاية. معذرة يا عزيزتي لافي، لا أحب أن أسبب إزعاجا لك، ولكن ليت زجاجة الماء الساخن الخاصة بي كانت ممتلئة عن آخرها كما أحب، فإنها إن كانت ممتلئة بشكل زائد عن الحد تصيبني بالتوتر ولا أستطيع تحملها. وعلى النقيض من ذلك، إذا لم تكن مملوءة عن آخرها فإنها سرعان ما تبرد. معذرة يا عزيزتي، أعطني إياها وسوف أفرغ منها شيئا يسيرا. بما أنك ستفعلين هذا، أتستطيعين إعادة ملئها؟ ألا يوجد بقسومات في المنزل؟ كلا كلا. حسنا، لا أريد بعضا من الشاي الخفيف بالليمون. ألا يوجد ليمون؟ كلا كلا، لا أستطيع أن أشرب الشاي بدون الليمون. أعتقد أن اللبن قد تغير طعمه قليلا هذا الصباح، لقد جعلني أكره تناول الشاي باللبن. لا يهم، يمكنني الاستغناء عن الشاي، إنني فقط أشعر بأنني واهنة للغاية. يقال عن المحار إنه مغذ، أتساءل إن كنت أستطيع الحصول على قليل منه. كلا، لقد أشرف النهار على الزوال، ومحاولة الحصول عليه ستسبب مشقة كبيرة. يمكنني أن أصوم حتى الغد. تركت لافينيا الحجرة وهي تهمهم بشيء غريب عن ركوب الدراجة والذهاب إلى القرية. وبابتسامة واهنة لضيفتها قالت الآنسة إيملي أنها لا تحب إزعاج الآخرين. وأخبرت الآنسة ماربل إيدنا بأن جهودها هذا المساء قد باءت بالفشل، وقد أحزنها سماع الشائعات تجوب القرية حول عدم أمانة غلاديس. في مكتب البريد تحدثت الآنسة ويذربي معها بصراحة قائلة: عزيزتي جان، لقد منحوها شهادة حسن سير وسلوك مكتوبة تقول إن لديها الرغبة في العمل وإنها متزنة ومهذبة، ولكنهم لم يذكروا شيئا فيما يتعلق بالأمانة، وهذا يبدو لي أمرا مهما للغاية. لقد سمعت بوقوع مشكلة بسبب أحد دبابيس الزينة، وإنني لا أعتقد أن هناك شيئا ما وراء هذا الأمر، وذلك لأن أحدا لا يتخلى عن خادمته هذه الأيام إلا إذا كان هناك شيء خطير، وسوف يجدون صعوبة بالغة في الحصول على خادمة أخرى، وذلك لأن الفتيات ببساطة لن يذهبن إلى أولد هول، إنهن يتضايقن من العمل في أيام عطلتهن، وسوف ترين هذا، فلن تتمكن الآنسة سكينر وأختها من العثور على خادمة أخرى، وحينئذ فربما ستضطر تلك الأخت المسكينة المصابة بوسواس المرض أن تنهض من فراشها للعمل. ألمت بالقرية دهشة عظيمة إثر الإعلان عن قيام الآنسة ليفينيا وأختها باستخدام إحدى الخادمات من أحد مكاتب التوظيف، وأنها بكل المقاييس خادمة نموذجية ومثالية للغاية. إن لديها شهادة حسن سير وسلوك لثلاث سنوات تشهد بأن هذه الخادمة تفضل الريف وتتقاضى أجرا أقل مما تتقاضاه جلادس. إنني أشعر حقا بأن الحظ قد حالفنا. فقالت الآنسة ماربل للآنسة ليفينيا وهما تتحدثان في متجر الأسماك، ولكن هذا أجمل من أن يكون صحيحا. وأجمع سكان سانت ماري ماد على أن الخادمة المثالية سوف تحجم في اللحظة الأخيرة وتنقض اتفاقها ولن تصل. ولكن هذه التكهنات لم تتحقق، ورأى سكان القرية بأعينهم تلك المعجزة المعروفة باسم ماري هيجنز، وهي تستقل إحدى سيارات تاكسي راد عبر القرية، وفي طريقها إلى أولد هول كانت تبدو حسنة المنظر، مهذبة للغاية، أنيقة الملبس. وفي زيارة للآنسة ماربل لأولد هول بمناسبة إحضار كراسي لدار العبادة، فتحت ماري هيجنز الباب. كانت تبدو خادمة على قدر كبير من الجمال، وفي حوالي 40 من عمرها على وجه التقريب، ولها شعر أسود أنيق وخدود حمراء وقوام ملفوف. كانت ترتدي ملابس سوداء محتشمة مع مئزر أبيض وغطاء للرأس. كانت تبدو خادمة من الطراز العتيق الحسن. كان صوتها متزنا غير جهوري ويتسم بالتهذيب، ويختلف اختلافا كبيرا عن صوت جلاديس الصاخب. كانت الآنسة لافينيا تبدو هادئة بعض الشيء على غير العادة، وعلى الرغم من أنها أبدت أسفها لعدم تمكنها من إحضار أحد المقاعد بسبب ملازمتها لأختها، إلا أنها عرضت التبرع ببعض المال للدار، ووعدت بأنها ستقوم بإرسال مجموعة من الأقلام والجوارب للأطفال. علقت الآنسة ماربل على عظيم كرمها: إنني أشعر بامتنان كبير لماري، كما أنني سعيدة للغاية بالتخلص من تلك الفتاة. إن ماري حقا لا تقدر بثمن، فهي تطهو الطعام بشكل جيد وتحافظ على نظافة شقتنا الصغيرة بشكل رائع ودقيق، كما أنها تقوم بترتيب الفراش كل يوم، وهي كذلك تحسن معاملة إيميلي للغاية. فتساءلت الآنسة ماربل بسرعة عن إيميلي: يا للمسكينة، لقد أصبحت مؤخرا مهووسة بالحديث عن الطقس ولا تتوقف عن ذلك، فضلا عن أنها في بعض الأحيان تصعب الأمور، فهي تطلب أطعمة بعينها، وعندما نأتي إليها بالأطعمة تقول إنها ليست لديها شهية للطعام الآن، وبمجرد أن تمضي نصف ساعة تعود لتطلب نفس الأشياء مرة ثانية بعد أن تكون الأطعمة قد فسدت بالطبع، فنضطر إلى إعدادها مرة أخرى. إن طلباتها في الحقيقة كثيرة للغاية، ولكن لحسن الحظ أن ماري لا تبدي اعتراضا مطلقا، فمن الواضح أنها معتادة على خدمة المرضى والعاجزين، وتقول إنها تتفهم ما يحتاجون إليه. إنها حقا إنسانة مريحة للغاية. فردت الآنسة ماربل قائلة: لقد حالفك الحظ يا عزيزتي. نعم بالطبع، إنني لا أشعر أن الله قد أغاثنا بماري. فردت الآنسة ماربل قائلة: إنها تبدو مثالية على نحو لا يصدق، ولو أني مكانك لاتخذت قليلا من الحذر. لم تستطع ليفينيا أن تدرك مغزى هذه الملاحظة، فقالت: أو إنني أؤكد لك أنني أفعل ما بوسعي كي تشعر بالراحة، فأنا لا أدري ما الذي أفعله إن رحلت عنا. فردت الآنسة ماربل وهي تحدق في مضيفتها بقوة قائلة: لا أعتقد أنها سترحل إلا حينما تكون على أهبة الاستعداد لذلك. فردت الآنسة لفينيا قائلة: كما أتمنى لو أن المرأة ليس لديه ما يشغل باله من الأعباء المنزلية. كيف حال خادمتك الصغيرة إيدنا معك؟ إنها تبلي بلاء حسنا، ولكنها بالطبع ليست كخادمتك ماري، غير أنني أعرف كل شيء عنها، فهي فتاة قروية. وبينما خرجت إلى الردهة سمعت المريضة العاجزة تصيح قائلة: لقد أصبحت هذه المرطبة جافة، وقد أوصى الدكتور آليرتون مشددا على تجديد الرطوبة باستمرار. ضعيها هناك، هناك، دعيها. أريد كوبا من الشاي مع بيضة مسلوقة، وتذكري ألا تسلق البيضة لأكثر من 3 دقائق فقط. أرسلي لي الآنسة لفينيا. وعلى التو خرجت ميري ذات الكفاءة العالية من غرفة النوم وقالت للآنسة لفينيا: إن الآنسة إيميلي تريدك يا سيدتي. ثم تقدمت لتفتح الباب للآنسة ماربل، وبأسلوب رفيع مهذب ساعدتها في ارتداء معطفها وقدمت لها مظلتها. أخذت الآنسة ماربل المظلة فوقعت منها، وحينما همت لتلتقطها سقطت منها حقيبتها، فانحنت ميري بأدب لتعيد إلى الحقيبة ما تناثر منها منديلا ودفتر مواعيد وحافظة نقود من الجلد ذات طراز عتيق وشلينين وثلاثة بنسات وقطعة من كراميل النعناع منزوعة الغلاف. فطرقت الآنسة ماربل قطعة الكراميل بدهشة قائلة: من المؤكد أن ابن السيدة كليمنت هو الذي وضعها هنا. إنني لا أزال أذكر أنه كان يمص فيها ثم أخذ حقيبتي ليلعب بها، فمن المؤكد أنه وضعها بها. إنها لزجة أليس كذلك؟ هل أنزعها يا سيدتي؟ أيمكنك ذلك؟ شكرا جزيلا لك. ثم انحنت ميري لتعيد إلى الحقيبة آخر ما تناثر منها، مرآة صغيرة. وحينما رأتها الآنسة ميري صاحت في دهشة قائلة: لحسن الحظ أنها لم تنكسر. ثم انصرفت، بينما ظلت ميري واقفة بالباب ممسكة بقطعة الكراميل منزوعة الغلاف دون أن تبدو على وجهها أي ملامح تعبيرية. ولعشرة أيام ظلت قرية سانت ماري ماد تتناقل الكلام عن مميزات خادمة الآنسة لافينيا والآنسة إيميلي الرائعة. وفي اليوم 11 استيقظت القرية على حادث صادم. لقد اختفت ميري الخادمة المثالية، وتبين أنها لم تبت في فراشها، وعثر على الباب الأمامي مواربا قد تسللت بهدوء تحت جنح الظلام. ولم تكن ميري وحدها هي التي اختفت، بل اختفى معها أيضا 2 من دبابيس الزينة و5 خواتم للآنسة لافينيا، فضلا عن 3 خواتم وقلادة وسوار و4 دبابيس زينة للآنسة إيميلي. ولم يكن ذلك سوى جزء يسير من الكارثة، فقد فقدت السيدة ديفرو حليها الماسية التي كانت تحتفظ بها بأحد الأدراج غير المغلقة، بالإضافة إلى بعض الفراء الثمين الذي كان قد أهدي إليها في زفافها، وكذلك سرقت مجوهرات القاضي وزوجته ومبلغ من المال. أما السيدة كارميكال فقد كانت الأكثر تضررا، فلم تكن تحتفظ في شقتها ببعض من الحلي الثمين فقط، بل كانت أيضا تحتفظ بمبلغ كبير من المال سرق هو الآخر. لقد كانت تلك الليلة هي راحة جانيت، بينما كانت السيدة كارميكال تتجول كعادتها عند الغسق حول الحدائق وهي تنادي على الطيور لتنثر لها بقايا الطعام. وقد بدا واضحا أن الخادمة المثالية ماري كان لديها مفاتيح تفتح جميع الشقق. ولأن الآنسة لافينيا كانت كثيرة ما تفتخر وتتباهى بخادمتها الرائعة، فلابد من القول إن أهالي سانت ماري ماد قد أمسوا شامتين بها، ولم تكن في الحقيقة إلا سارقة وضيعة. وتوالت الاكتشافات المثيرة، فماري لم تختفي دون أن يعثر لها على أثر فحسب، بل إن المكتب الذي جاء بها والذي ضمن أوراق اعتمادها قد ذهل حينما اكتشف أن ماري هاجنز التي تقدمت لديهم للعمل والتي أيدوا شهادة حسن السير والسلوك الخاصة بها ليس لها وجود، وأن الاسم كان يخص خادمة أخرى كانت تعيش مع أخت لأحد رجال الدين، ولكن ماري هاجنز الحقيقية كانت تنعم بهدوء في مكان ما في كورنال. وأقر المفتش سلاك قائلا: لقد دبر الأمر بدهاء، ولكنني أرى أن تلك المرأة تعمل لدى عصابة، وقد كانت هناك قضية تشبه هذه القضية كثيرا في نورثامبرلاند منذ عام، ولم يتم العثور على أي أثر للممتلكات والأمتعة، كما أنه لم يتم القبض على من قامت بالسرقة. ولكننا هنا في ماشبنهام سنبذل قصارى جهدنا وبشكل أكثر مما تم في الحالة السابقة. كان المفتش سلاك رجلا واثقا من نفسه دائما، ولكن مرت الأسابيع ولم يتم العثور على ماري، وعبثا ضعف المفتش سلاك من نشاطه الذي كان يناقض اسمه الذي يعني شخصا كسولا. أما الآنسة لافينيا فقد ظلت تذرف الدموع، بينما شعرت الآنسة إيملي باستياء بالغ وأحست بأن حالتها الصحية تستدعي الذهاب إلى الدكتور هايدوك. كانت القرية بأكملها تطوق إلى معرفة رأي الدكتور هايدوك إذا ادعاءات الآنسة إيميلي باعتلال صحتها، ولكنهم بالطبع لم يسأله عن ذلك، إلا أن بعضا من المعلومات المرضية قد انتشرت من خلال السيد ميك مساعد الطبيب، والذي كان على علاقة غرامية مع كلارا خادمة السيدة برايس ريدلي. فقد عرف أنذاك بأن الدكتور هايدوك قد وصف للآنسة إيميلي مزيجا من الحلتيت والنردين، والذي يقول عنه السيد ميك إنه كان يستخدم في الجيش كعلاج للمتمارضين. ثم عرف بعد ذلك أن الآنسة إيميلي أصبحت غير راضية عن الرعاية الطبية التي كانت تتلقاها، وأنها تقول إنها تشعر بأن من واجبها إثر حالتها الصحية أن تذهب إلى لندن لتكون قريبة من ذلك الأخصائي الذي يفهم حالتها، وأن هذا سيكون تخفيفا عن لافينيا. وتم إعداد الشقة لعرضها للإيجار من الباطن. لم تمضي سوى أيام قليلة بعد هذه الأحداث، ثم ذهبت الآنسة ماربل غاضبة ثائرة إلى قسم الشرطة في ماشبنهام وطلبت مقابلة المفتش سلاك. لم تكن الآنسة ماربل تروق للمفتش سلاك، ولكنه كان يدرك أن رئيس الشرطة الكولونيل مالشت لا يشاركه هذا الرأي، ومن ثم فقد استقبلها على مضض. مساء الخير يا آنسة ماربل، كيف يمكنني أن أساعدك؟ أوه، أخشى أن تكون على عجلة من أمرك، فرد المفتش سلاك قائلا: نعم لدي أعمال كثيرة، ولكن يمكنني أن أتفرغ لك لبضع دقائق. فردت الآنسة ماربل قائلة: أتمنى أن أستطيع الإفصاح بوضوح عما أريد قوله، فأنت تعلم مدى ما يلاقيه المرء من صعوبة في الإفصاح عما بنفسه، ألا تظن ذلك؟ ربما لا تظن ذلك، ولكنني كما ترى لم أتلقى تعليما بنظام حديث، وكل ما تلقيته كان من خلال إحدى المربيات التي كانت تعلمني تاريخ ملوك إنجلترا والمعرفة العامة، كحديثها لي عن الدكتور بريير وأنواع أمراض القمح الثلاثة، وهي الآفة الزراعية، العفن الفطري، والآن ما هو المرض الثالث؟ هل هو السناج؟ فتساءل المفتش سلاك واحمر وجهه قائلا: هل جئت لتتحدث عن السناج؟ فأنكرت الآنسة ماربل بسرعة أي رغبة لديها في الحديث عن السناج قائلة: كلا كلا، إنه مجرد توضيح فقط أو نوع من الاستطراد، وكما تعلم فإن المرء لا يعلم كيف ينتقل إلى لب الموضوع مباشرة، وهو ما أريد القيام به. إن الأمر يتعلق بجلادس خادمة الآنسة سكينر، فرد المفتش سلاك قائلا: ماري هيجنس. نعم نعم، ولكن ماري هي الخادمة الثانية، أنا أعني جلادس هولمز، تلك الفتاة المعتدة بنفسها، وهي أمينة للغاية، ولكنها بعيدة عن موضوع البحث في حين أنه يجب أن ينظر إليها جيدا بعين الاعتبار. فرد المفتش سلاك قائلا: ولكن ليست هناك تهمة موجهة إليها حسب معلوماتي. كلا، إنني أعرف أنها ليست متهمة، ولكن هذا هو ما يزيد الأمر سوءا، وذلك لأن الناس يستمرون في اعتقادهم بأشياء معينة. أعرف أنني يجب أن أوضح ما أقول، إنني ما أعنيه حقا هو أهمية العثور على ماري هاجنس. فرد المفتش سلاك قائلا: بالطبع، هل لديك أي اقتراحات تتعلق بالموضوع؟ فقالت الآنسة ماربل: حسنا، إن لدي بعض الاقتراحات في واقع الأمر. هل لي أن أطرح عليك سؤالا؟ ألا يهمك أمر البصمات؟ فرد المفتش سلاك قائلا: آه، لقد كانت ماكرة للغاية فيما يتعلق بهذا، فقد كانت تؤدي معظم أعمالها وهي ترتدي قفازا من الإسفنج أو قفازا من تلك النوعية التي ترتديها الخادمات. فقد قامت بمسح كل شيء في غرفة نومها وعلى الحوض، ولم نتمكن من رفع بصمة واحدة من المكان. وإذا حصلت على بصماتها، فهل هذا يفيدك؟ ربما يا سيدتي، ربما يكون لبصماتها سجل في اسكتلاندياد، فأنا أعتقد أن هذه ليست المرة الأولى التي تقوم فيها بذلك. فأومأت الآنسة ماربل بابتهاج، وفتحت حقيبتها وأخرجت منها صندوقا صغيرا من الورق المقوى، وبداخله قطعة من القطن عليها مرآة صغيرة. قالت الآنسة ماربل: ستجد عليها بصمات الخادمة. أعتقد أنك ستجد البصمات في حالة جيدة، فقد قامت قبل أن تمسك بالمرآة بلمس مادة لزجة لمدة دقيقة. فحدق إليها المفتش سلاك قائلا: هل تعمدت الحصول على بصماتها؟ بالطبع، لقد كنت ترتبين بها إذن. حسنا، إن مثاليتها التي لا تصدق قد أثارت دهشتي، وقد أخبرت بالفعل الآنسة لافينيا بذلك، غير أنها لم تكترث لما قلته. ويؤسفني أن أقول لك إنني، وكما تعلم، لا أؤمن بالأشخاص المثاليين النموذجيين، فلكل منا أخطاؤه، فضلا عن أن الخدمة المنزلية تكشف عن هذه الأخطاء بسرعة. فرد المفتش سلاك وهو يعتدل في جلسته قائلا: إنني ممتل لك كثيرا، وسوف نرسل هذه البصمات إلى سكوتلاند يارد وننتظر النتيجة. ثم توقف بينما كانت الآنسة ماربل قد أمالت رأسها مصاعرة خدها وكأنها تقول شيئا: ألن تقوم أيها المفتش بإلقاء نظرة بالقرب من البيت؟ ماذا تعنين يا آنسة ماربل؟ من الصعب أن أوضح لك، ولكن حينما يمر المرء بشيء غريب فإنه يجذب انتباهه، على الرغم من أن الأشياء الغريبة هذه ربما تكون تافهة للغاية، وقد شعرت بذلك، أعني فيما يتعلق بجلادس وبالدبوس، فهي فتاة أمينة للغاية ولم تأخذ الدبوس. فلماذا تعتقد الآنسة ليفينيا إذن بأنها فعلت ذلك، مع أن الآنسة سكينر ليست حمقاء؟ لماذا كانت مصرة على رحيل خادمة جيدة في حين أنه من الصعب الحصول على الخادمات؟ وكان هذا غريبا، الأمر الذي أثار الكثير من التساؤلات. ولاحظت أيضا شيئا آخر غريب، وهو أن الآنسة إيملي مصابة بوسواس مرضي، ولم يحدث أن تم إرسالها لأحد الأطباء، في حين أن المصابون بالوسواس المرضي مولعون بالذهاب إلى الأطباء، ولكن الآنسة إيملي لم تذهب لطبيب. ما الذي تقترحينه يا آنسة ماربل إذن؟ حسنا، إنما أريد قوله هو أن الآنسة ليفينيا والآنسة إيميلي شخصان غريبان في أفعالهما. فالآنسة إيميلي تقضي تقريبا معظم وقتها في حجرة مظلمة، وإنني أراهن على أن شعرها كان شعرا مستعارا، ومن ثم فليس من الصعب أن تكون تلك المرأة الرفيعة الشاحبة ذات الشعر البني اللون والصوت المشوب بالأنين هي نفسها تلك المرأة المكتنزة ذات الشعر الأسود والخدود الحمراء. ومما يؤيد ذلك أن أحدا لم يرى الآنسة إيميلي وميري هيجنز معا في وقت واحد، لقد أتيح لها ما يكفي من الوقت لتحصل على نسخة من كل المفاتيح، وأنت تعرف كل ما يتعلق بالسكان، ثم تتخلص بعد ذلك من الفتاة المحلية، ثم تقوم الآنسة إيميلي بجولة سريعة ذات ليلة لتصل في اليوم التالي على أنها ميري هيجنز، ثم بعد ذلك وفي التوقيت المناسب تختفي ميري هيجنز عن الأنظار وتفتعل صيحات الاحتجاج والمطاردة في إثرها. سوف أخبرك بمكانها أيها المفتش، إنها هناك راقدة على أريكة الآنسة إيميلي سكينر، وما عليك إلا أن تحصل على بصماتها لتتحقق مما أقوله لك، وسوف تجد أنني محقة فيما أقول. إن الآنسة لافينيا والآنسة إيميلي سكينر ليستا إلا لصتين محترفتين، ولن أذكر لك ما يجب عمله من اتخاذ المواقع وعمل الحواجز أو الأسوار أو السياجات أو أيا كان ما تسمونها، ولكنهما لن يفلتا بفعلتهما هذه المرة، ولن أسمح بتشويه سمعة فتاة قروية تتصف بالأمانة. إن أمانة جلاديس هولمز واضحة كوضوح النهار، وسيعرف الجميع هذا عمت مساء. خرجت الآنسة ماربل ببطء وشموخ قبل أن يضيف المفتش سلاك قائلا: يا إلهي، إني أتساءل إن كانت على صواب. وسرعان ما اكتشف أن الآنسة ماربل كانت على صواب للمرة الثانية، وقدم الكولونيل ميلشيت تهنئته للمفتش سلاك على كفاءته. أما الآنسة ماربل فقد دعت جلادس لتحتسي الشاي مع إدنا، وتحدث معها بجدية حول استقرارها بمكان مناسب متى وجدته.